بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، ومع قراءة في دروس التاريخ والسيرة النبوية وموسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 201 من هذه الموسوعة، وهو المجلس رقم 125 من السيرة النبوية العاطرة من هذه الموسوعة الطيبة النافعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في أحداث السنة 11 من الهجرة، وهي كما قلنا كما تعلمون هي السنة الأخيرة للروح الطاهرة، الروح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هذه في الحياة الدنيا. وكنا نتكلم في وصلنا إلى الصفحة 37 من المجلد الثامن، وكنا نتكلم عن الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند بسم الله الرحمن الرحيم ولا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعاته البداية، أنه قال رحمه الله عز وجل: وروى البخاري عن يحيى بن يحيى عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون ويتمنى متمنون، فقلت: يأبى الله ويدفع والمؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. في صحيح البخاري ومسلم رحمهم الله عز وجل من حديث إبراهيم بن سعد عن أبي عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت، قال: إن لم تجدين فأتي أبا بكر الظاهر، والله تعالى أعلم أنها إنما قالت ذلك له عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه صلوات ربي وسلامه عليه. وقال رحمه الله عز وجل: قد خطب عليه الصلاة والسلام في يوم الخميس قبل أن يقبض عليه الصلاة والسلام بخمسة أيام خطبة عظيمة بين فيها فضل الصديق من بين سائر الصحابة مع ما كان قد نص عليه أن يؤم الصحابة أجمعين كما سيأتي بيانه مع حضورهم كلهم، ولعل خطبة وهذه كانت عوضا عما أراد أن يكتبه في الكتاب. وقد اغتسل عليه الصلاة والسلام بين يدي هذه الخطبة الكريمة، فصبوا عليه من سبع قراب لم تحلل أوكيتهن، وهذا من باب الاستشفاء بالسبع كما وردت لي الأحاديث في غير هذا الموضع. والمقصود أن عليه الصلاة والسلام اغتسل ثم خرج فصلى بالناس ثم خطبهم كما تقدم في حديث من عشرة رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله عز وجل: ذكر الأحاديث الواردة في ذلك. قال البيهقي رحمه الله عز وجل: أنبأنا الحكم أنبأنا الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن مقير عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن أيوب بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في مرضي أفيض علي من سبع قرب من سبع آبار شتى حتى خرج فأعاد إلى الناس ففعلوا، فخرج فجلس على المنبر، فكان أول ما ذكر بعد حمد الله والثناء عليه ذاك رأى أصحاب أحد فاستغفر لهم ودعا لهم، ثم قال: يا معشر المهاجرين، إنكم أصبحتم تزيدون، والأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنما عيبتي التي أويت إليها، فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن عابدا من عباد الله قد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله، ففهمها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من بين الناس، فبكى رضي الله تعالى عنه وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، انظروا إلى هذه الأبواب الشارعة في المسجد فسدوها، إلا ما كان من بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإني لا أعلم أحدا عندي أفضل من في الصحبة منه. قال: هذا مرسل له شواهد كثيرة. وقال الوقدي رحمه الله عز وجل: حدثنا فروة بن زبيد ابن طوسي عن أم عشرة عن عائشة بنت سعد عن أم ذرة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليه قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصما رأسه بخرقة، فلما استوى على المنبر تحدق الناس بالمنبر واستكفوا، قال والذي نفسي بيدي إني لقائم على الحوض الساعة، ثم تشهد. فلما قضى تشهده صلوات ربي وسلامه عليه كان أول ما تكلم بأن استغفر للشهداء الذين قتلوا بأحد، ثم قال إن عبدا من عباد الله خير بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار العابد ما عند الله فبكى وبكى رضي الله تعالى عنه، فعجبنا لبكائه. وقال بابي وامي نفديك بابنائي بابائنا وامهاتنا وانفسنا واموالنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان ابو بكر اعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له على رسلك. وقال الامام احمد رحمه الله عز وجل حدثنا ابو عمر حدثنا فليح عن سالم ابي النضر عن بشر بن سعيد عن ابي سعيد قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال ان الله خير عابدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العابد ما عند الله فبكى. قال فبكى وبكى قال فعجبنا لبكائه ان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عابد خير. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان ابو بكر اعلم به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امن الناس علي في صحبته او ماله ابو بكر، لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر، ولكن خلة الاسلام ومودته لا يبقى في المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر. قال وهكذا رواه البخاري من حديث وقال هكذا رواه البخاري من حديث ابي عامر العقدي به. ثم روى الامام احمد عن يونس بن عن فليح عن سالم بن نضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد عن ابي سعيد به. وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث فليح ومالك بن انس عن سالم عن بسر بن سعيد وعبيد بن حنين كلاهما عن ابي سعيد نحوه. وقال الامام احمد رحمه الله عز وجل حدثنا ابو الوليد بن هشام حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك عن ابن ابي المعلى عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال السبت لم ينتهي. بصراحة المتوقف فيه من فترة، لكن هذه الايام سانزل منه كل قسم، انزلت قسم العقيدة، وكل يوم كل فترة ننزل قسم من الثبت إن شاء الله عز وجل. عندما أنتهي أن ننزل قسم بقسم، لأن الثبت كبير ويحتاج شغل كثير. عن بسم الله الرحمن الرحيم قال عن أبي عن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال إن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش فيها فيأكل من الدنيا ما شاء أن يأكل منها، وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من هذا الشيخ أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه بين الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. فكان أبو بكر رضي الله تعالى أعلمهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر بل نفديك بأموالنا وأبنائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من الناس أحد أمن علينا في صحبتي وذات يده من ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة، ولكن ود وإخاء وإيمان مرتين، وإن صاحبكم خليل الله عز وجل. قال تفرد به أحمد قال وصوابه أبو سعيد بن المعلى. فالله تعالى أعلم. قدر والحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل من طريق إسحاق بن إبراهيم وهو ابن رهوية حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن ابي نيسات عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث حدثني جندب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يتوفى بخمس ويقول قد كان لي منكم اخوة واصدقاء، واني ابرأ الى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، وان ربي اتخذني خليلا. كما اتخذ إبراهيم خليلا، وإن قوما ممن كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقد رواه مسلم في صحيحه عن إسحاق بن راهويه وبنحوه. وهذا اليوم الذي كان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام 5 أيام، هو اليوم الخامس، هو يوم الخميس الذي ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لا لا، ليست مسجلة كل هذه، أنا أقصد هذه الكتب التي سمعتها على مشايخي، هذه كتب العقيدة التي سمعتها أنا على مشايخي، وقرأنا منها بعض الكتب سابق تقريبا من سنة أو سنتين على مدرسة الإقراء، لكن لا يصح السماع من تزيين. ربما إن شاء الله إحنا الآن نقرأ كتاب اللالكائي في العقيدة، وإن شاء الله كل فترة سنقرأ كتاب أو كتابين من كتب العقيدة إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: وقد روينا في هذه الخطبة من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال الحافظ البياقي رحمه الله عز وجل أنبأنا، قال الحافظ البياقي رحمه الله عز وجل أنبأنا أبو أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنبأنا حسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا يوسف بن ابن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي، سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات في عاصما رأسه بخرقة، فصعد المنبر فحمد الله أثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي بنفسي ومالي من أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ورواه البخاري عن عبد الله بن محمد الجعفي عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه به. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: سدوا عني كل خوخة في المسجد، يعني الأبواب الصغار والنافذة إلى المسجد غير خوخة أبي بكر، إشارة إلى الخلافات، أي ليخرج منها إلى الصلاة بالمسلمين رضي الله تعالى عنه. وقد رواه البخاري أيضا من حديث عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن ابن حنظلة بن الغسي ابن الغسيل عن عكرمة عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي مات في عاصم رأسه بعصبة دسماء ملتحفا بملحفة على منكبه، فجلس على المنبر فذكر الخطبة، ذكر فيها الوساطة بالأنصار، إلى أن قال: فكان آخر مجلس جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، يعني آخر خطبة خطبها عليه الصلاة والسلام. وقد روي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد غريب ولفظ غريب، فقال الحافظ البياقي رحمه الله عز وجل: أنبأنا علي بن أحمد، أنبأنا علي بن أحمد بن عبد، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفر، حدثنا ابن أبي قماش وهو محمد بن عيسى، حدثنا موسى بن اسماعيل ابو عمران الجبلي، حدثنا معن بن عيسى القزاز عن الحارث بن عبد الملك بن عبد الله بن ياسر الليثي عن القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قصه عن ابي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما اجمعين. قال: اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا وقد عصب راسه عليه الصلاه والسلام، فقال: خذ بيدي يا فضل، قال: فأخذت بيده حتى قعد على المنبر، ثم قال: ناد في الناس، يا فضيل، فناديت الصلاة جاء الصلاة جامعة، قال: فاجتمعهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أما بعد أيها الناس، إنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم، ولن تروني في هذا المقام فيكم عليه الصلاة والسلام، وقد كنت أرى أن غيره غير مغن عني حتى أقومه فيكم، ألا فمن كنت جلبت له ظهرا فهذا الظهر قال فهذا ظهر فليستقد، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مال فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فأخذت فهذا عرضي فليستقد، ولا يقولن قائل أخاف الشحناء وليقولن قال أخاف الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو إن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي عليه الصلاة والسلام، وإن أحبكم إلي من أخذ حقا، وإن كان له إن كان له علي أوحللني فلقيت الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة. قال فقام منهم رجل فقال يا رسول الله لي عندك 3 دراهم. فقال أما أنا فلا أكذب أما أنا فلا أكذب قائلا ولا مستحلفه على يمين فيما كانت لك عندي. قال أما تذكر أنك مر أنه مر بك سائل فأمرتني فأعطيته 3 دراهم. فقال أعطي يا فضل. قال وامر به فجلس امر به فجلس ثم قال ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقالته الاولى ثم قال ايها الناس من عنده من الغلول شيء فليرده. فقام رجل فقال يا رسول الله عندي 3 دراهم غللتها في سبيل الله. قال فلما غللتها؟ قال كنت ولا محتاجا. قال خذها منه يا فضل. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقالته الاولى وقال ايها الناس من احسن من نفسه شيئا فليقم ومن أحسن في من نفسه شيئا فليقم أدعو الله له. فقام إليه رجل فقام إليه رجل فقال يا رسول الله إني لمنافق وإني لكذوب وإني لنؤوم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويحك يا رجل لقد سترك الله عز وجل لو سترت على نفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي ابن الخطاب فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. اللهم ارزقه صدقا وإيمانا وذب عنه النوم إذا شاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر معي وأنا مع عمر والحق بعدي مع عمر. وفي إسناده متن ومتنه غرابة شديدة. قال رحمه الله عز وجل ذكر أمره عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يصلي بالصحابة أجمعين مع حضورهم كلهم وخروجه عليه الصلاة والسلام. فصلى وراءه مقتديا به في بعض الصلوات على ما سنذكره وإماما له ولمن بعده من الصحابة. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا يعقوب حدثنا أبي حد عن ابن إسحاق قال وابن شهاب الزهري وقال ابن شهاب الزهري حدثنا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي عن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعا بلال رضي الله تعالى عنه للصلاة. فقال أمر من يصلي بالناس. قال فخرجت فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا. فقلت قم يا عمر فصلي بالناس. قال فقام. فلما كبر عمر رضي الله تعالى عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر؟ قال فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون. قال فبعث إلى أبو بكر فجاء بعدما صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. وقال عبد الله بن زمعة قال لعمر ويحك ماذا صنعت يا ابن زمعة؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك ولولا ذلك ما صليت. قال قلت والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حين لم أرى أبو بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة. قال وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق حدثنا الزهري ورواه يونس بن بكر عن ابن إسحاق حدثنا يعقوب بن عتبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن زمعة رحمه الله عز وجل فذكره. وقال أبو داود رحمه الله عز وجل حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن إبن أبي فديك حدثني موسى قال حدثني موسى ابن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن زمعة أخبره بهذا الخبر. قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من هجرته ثم قال لا ليصلي الناس ابن قحافة يقول ذلك مغضبا. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا عمر بن حفص حدثنا أعمش عن إبراهيم قال الأسد كنا عند من عشر رضي الله تعالى عنه فذكرنا المواظبة في على الصلاة فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الذي مات فيه قال فحضرت الصلاة فأذن بلال فقال مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لما استطاع أن يصلي بالناس وأعاد فأعاد ولو فأعاد 3. فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه فصلى فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة. فخرج وهذا بين رجلين كأني أنظر إلى رجلي تخطان الأرض من الوجع. فرد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يتخرفه مال النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك ثم أوتي به حتى جلس إلى جنبه كل الأعمش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى أبو بكر صلى بصلاته والناس يصلون بصلاة أبو بكر فقال برأسه نعم. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل وروى أبو داود الطالسي عن شعبة بعض وزاد أبو معاوية عن عم جلس عن يسار أبو بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. وقد روى البخاري في غير ما موضع من كتابه ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن الأعمش به الأعمش به رواه البخاري رحمه الله عز وجل عن كتابة مسلم بن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى عن أبي معاوية به. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك عن هشام ابن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرض أمور أبي بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. فقالت لحفصة قولي له إن أبو بكر إذا قام من مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن كنا لأنتن صاحب يوسف مر أبو بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما قلت لأصيب منك خيرا. وروى الترمذي والنسائي من حديث مالك المي. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا ابن نمير حدثنا هشام بن عروة عن ابي عن ام عائشة رضي الله تعالى عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابو بكر يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس. فلما رأى أبو بكر استأخر فأشار عليه أن كما كن أن كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبو بكر إلى جنبه. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وروى مسلم من حديث عابد الله بن نمير به. وفي صحيح البخاري رحمه الله عز وجل من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال لما اشتد رسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه كلاله في الصلاة فقال أمر أبو بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت عائشة رضي الله تعالى عن فقالت له عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فقال مر أبو بكر فليصلي بالناس. فعودته بمثل ما قالتها. فقال أنتن صاحب يوسف مر أبو بكر فليصلي بالناس. قال ابن شهاب رحمه الله عز وجل فأخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لقد عودت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حملني على معاودته إلا أني خشيت أن يتشائم الناس وأبو بكر وإلا أني علمت أنه لن يقوم مقام أحد يتشائم الناس به. فأحببت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبو بكر إلى غيره. وفي صحيح مسلم رحمه الله عز وجل من حديث عبد الرزاق عن معبر عن الزهري قال وأخبرنا حمزة بن عبد الله ابن عابد الله بن عمر عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال مر أبو بكر فليصلي بالناس. قالت قلت يا رسول الله إن أبو بكر رجل رقيق ذكر القرآن لا يملك دمعه فلو أمرت غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه قالت والله ما بي إلا كراهية أن أتشام الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ورجعت مرتين أو ثلاثا فقال ليصلي بالناس أبو بكر فإن كنا صاحب يوسف في الصحيحين من حديث عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقال أمر أبو بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله إن أبو بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. قال فقال أمر أبو بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. قال فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله ابن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت الألا فقال فقلت ألا تحدثين عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت بلى فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال اضعوا لي ماء في المخض في المخضب ففعلنا. قال فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق. فقال اصلى الناس فقلنا لهم انتظرونك يا رسول الله. قال اضعوا لي في الماء في المخضب ففعلنا. فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه عليه الصلاه والسلام ثم افاق. فقال اصلى الناس قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس وقوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاه العشاء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس. وكان أبو بكر رجلا رقيقا. فقال يا عمر صلي بالناس. فقال أنت أحق بذلك. فصلى بهم تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر. فلما رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذهب ليتأخر فأومأ إليه أن لا يتأخر وأمرهما فأجلسه إلى جنبي. فجلس أبو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. قال عبيد الله قال عبيد الله قال قال عبيد الله فدخلت على ابن عباس رضي الله قال فدخلت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال فدخلت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقلت ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هاتي فحدثته. فما أنكر من شان غير أنه قال سمت لك الرجل الذي بين الذي كان مع العباس. قلت لا. قال وعلي قد رواه البخاري ومسلم جميعا عن أحمد بن موسى عن زيد به في رواية. فجعل أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم والناس يصلون بصلاة أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. قال البيهقي رحمه الله عز وجل ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في هذه الصلاة وعلق أبو بكر صلاته بصلاته صلوات ربي وسلامه عليه. وقال البخاري رحمه الله عز وقال وكذلك رواه قال وكذا قال وكذلك رواه الأسود وعروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وكذلك روى الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يعني بذلك ما روى الإمام أحمد حدثني يحيى بن زكريا عن ابن أبي زائدة حدثني أبي عن أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن يصلي بالناس ثم أيد خفة فخرج. فلما حس به أبو بكر أراد أن ينقص فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على جنب أبو بكر عن يساره واستفتح من الآية التي انتهى لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ثم رواه أيضا عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأطول من هذا. قال وكيع مرة فكان أبو بكر يهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يهتمون بأبو بكر. رواه ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بنحوه. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر قاعدا في مرضه الذي مات فيه. وقد روى الترمذي والنسائي من حديث شعبة. قال الترمذي حسن صحيح. وقال رحمه الله عز وجل قال أحمد حدثنا أبو بكر بن عيسى سمعت شعبة بن الحجاج عن نعيم بن أبي هند عن أبي ورع عن مسروق عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأنا عبد الله بن جعفر أنبأنا يعقوب بن سفيان حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سليمان بن أعمش عن إبراهيم عن أسود عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبو بكر. قال وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه قال البيهقي وكذا رواه أحمد عن أنس بن مالك ويونس عن حسن وسلم. ثم أسند ذلك من طريق هشام أخبرنا يونس عن حسين عن الحسن. قال هشام أنبأنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أبو بكر يصلي بالناس فجلس على جنبي وهو في بردة قد خالف بين طرفيه فصلى بصلاته. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل أخبرنا علي بن محمد علي بن احمد بن عبدان انبانا احمد بن عبيد الصفاره، حدثنا عبيد بن شريك انبانا ابن ابي مريم انبانا محمد بن جعفر قال اخبرنا احمد ان الناس سمع انس رضي الله تعالى عنه قال اخر قال يقول اخر صلاه اخر صلاه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد ملتحفا به قال خلف ابي بكر. قلت هذا اسناد جيد على شرط الصحه ولم يخرجوه، هذا تقرير جيد بانه اخر صلاه صلى مع الناس صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر الباقي رحمه الله عز وجل من طريق سليمان بن بلال ويحيى بن ايوب عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر في ثوب واحد في ثوب واحد برد مخالفا بين طرفيه، فلما أراد أن يقوم قال ادعوا لي أسامة بن زيد، فجاء فأسند ظهره إلى نحره، فكانت آخر صلاة صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي رحمه الله عز وجل ففي هذا دلالة قال رحمه الله عز وجل ففي هذا دلالة أن هذه الصلاة كانت صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة، لأن آخر صلاة صلى لما ثبت لما ثبت أنها توفي ضحى يوم الاثنين. وهذا الذي قاله البيهقي رحمه الله عز وجل أخذه مسلما من مغازي موسى بن عقبة، فإنه كذلك ذكر وكذا رواه أبو الأسود عن عروة، ذلك ضعيف، بل هذه آخر صلاة صلى مع القوم كما تقدم تقييده في الرواية الأخرى، والحديث واحد فيحمل مطلقه على مقيده. ثم لا يجوز أن نكون أن تكون هذه صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة، لأن تلك لم يصليها مع الجماعة بل في بيته لما به من الضعف صلوات الله وسلامه عليه، والدليل على ذلك ما قاله البخاري والدليل على ذلك ما قاله البخاري رحمه الله عز وجل في صحيح. حدثنا أبو اليمان بن شعبة عن الزهري أخبرنا أنس بن مالك وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم خادمه وصاحبه، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي لهم في كان يصلي لهم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي لهم في أوجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة المصحف صلوات ربي وسلامه عليه، تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرحات برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلى النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلينا صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم. وقد رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة وصالح بن كثير ومعمر عن الزهري عن أنس قال رحمه الله عز وجل. ثم قال البخاري حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله عليكم بالحجاب، فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب علينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات صلوات ربي وسلامه عليه. وروى مسلم من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه به، فهذا أوضح دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي يوم الاثنين صلاة الصبح مع الناس، وأنه قد انقطع عنهم لم يخرج إليهم ثلاثا. فقلنا فعلى هذا يكون آخر صلاة صلاها معهم الظهر كما جاء مصرحا في حديث من عشر رضي الله تعالى عنه المتقدم، ويكون ذلك يوم الخميس لا يوم السبت ولا يوم الأحد كما حكاه البيهقي عن موازي موسى بن عقبة، وهو ضعيف لما قدمنا من خطبته بعده، ولأنه انقطع عنهم يوم الجمعة والسبت والأحد، وهذه ثلاثة أيام كوامل. وقال البيهقي رحمه الله وقال البيهقي عن أبي بكر بن أبي سبرة أن أبا بكر صلى بهم 17 صلاة، وقال غيره 20 صلاة، فالله تعالى أعلم. ثم بدا لهم وجهه الكريم صلاة رب سلام على صبيحة يوم الاثنين، فودعهم بنظرة كادوا يفتتنون بها، ثم كان ذلك آخر عهد جمهورهم به، ولسان حالهم يقول كما قال بعضهم وكنت أراك الموت من بين ساعة، فكيف ببين كان موعده الحشر. ولا عجب أن الحفظ البكاء أورد هذا الحديث من هاتين الطريقتين، ثم قال ما حاصله. فلعله عليه الصلاة والسلام احتجب عنه في أول ركعة فلعله عليه الصلاة والسلام احتجب عنه في أول ركعة ثم خرج في الركعة الثانية فصلى خلف أبي بكر، كما قال عروة وموسى بن عقبة، وخفي ذلك على أنس بن مالك، وأنه ذكر بعض الخبر سكت عن آخر. وهذا الذي ذكر أيضا بعيد جدا، لأن أنس رضي الله تعالى عنه قال فلم يقدر عليه حتى مات. وفي رواية قال فكان آخر ذلك آخر العهد به. وقول الصحابي مقدم على قول التابعي، والله تعالى أعلم. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر رضي الله تعالى عنه إماما للصحابة كلهم في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام العملية. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله عز وجل، وتقديمه له أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام، يقول أمر معلوم بدين أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام كأولى، وتقديم ولا دليل على أن أعلم الصحابة وأقرأهم لما ثبت في الخبر المتفق على صحبته بين على صحته بين العلماء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم سنا فأقدمهم سلما. فقلت هذا من كلام الأشعري رحمه الله عز وجل، مما ينبغي أن يكتب بماء الذهب. ثم قد اجتمعت في هذه الصفات كلها في الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه في بعض الصلوات، كما قدمنا بذلك الروايات الصحيحة. لا ينافي ما روي في الصحيح أن أبو بكر ائتم به عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك في صلاة أخرى، كما نص على ذلك الشافعي رحمه الله عز وجل وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى. فائدة استدل مالك والشافعي وجماعة من العلماء رحمهم الله عز وجل منهم البخاري بصلاته عليه الصلاة والسلام قاعدا، وأبو بكر مقتديا به قائما، والناس بأبو بكر على نسخ قوله عليه الصلاة والسلام على نسخ قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه حين صلى ببعض أصحابه قاعدا حين صلى ببعض أصحابه قاعدا وقد وقع عن فرس فجحش شقه، فصل وراءه قياما، فأشار إليه ما نجلس. فلما انصرف قال كذلك والذي نفسي بيدي تفعلون كفعل فارس والروم، يقومون على ظمائمهم جلوس. وقالوا انما جعل الامام ليتم به، فاذا كبر فكبر، واذا ركع فاركع، واذا رفع فارفع، واذا سجد فاسجد. قال واذا صلى جلسا فصلوا جلوسا اجمعون. قال ثم انه عليه الصلاه والسلام امام قاعدا وهم قيام في مرض الموت، فدل على نسخ ما تقدم، والله تعالى اعلم. وقد تنوعت مسالك الناس في الجواب عن هذا الاستدلال بوجوه كثيره، موضوع ذكر كتاب الاحكام ان شاء الله بالثقه عليه التكلان. قال وملخص ذلك أن من الناس من زعم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جلسوا لأمره المتقدم، وإنما استمر أبو بكر قائما لأجل التبليغ عنه عليه الصلاة والسلام. من الناس من قال بل كان أبو بكر هو الإمام في نفس الأمر، كما صرح بعض الرواة، كما تقدم كان أبو بكر شدة تدابيره مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبادره بل يقتدي به. فكان عليه الصلاة والسلام صار إمام الإمام، فلذا لم يجلس الاقتداء بأبي بكر وهو قائم، ولم يجلس الصديق لأجل أنه إمام ولا أنه يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم حركات وسكنات والانتقالات. والله تعالى أعلم. من الناس من قال فرق بين أن يبتدئ الصلاة خلف الإمام في حال القيام فيستمر فيها قائما، وان ترى جلوس الامام في اثنائها كما في هذه الحال، وبين ان يبتدئ الصلاه خلف امام جالسا فيجب الجلوس. الحديث المتقدم والله اعلم. من الناس من قال هذا الصنيع، والحديث المتقدم دليل على جواز القيام والجلوس، وان كان منهما سائغ جائز الجلوس المتقدم القيام للفعل المتأخر، والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين. نقف عند كيفية احتضاره صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.